لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن كتاب البيوع وقفنا عند الحديث الخامس في باب شروطه وما نهي عنه، في باب شروطه وما نهي عنه، وقفنا عند الحديث الخامس. والحديث الخامس هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، يعني كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسير على جمل له قد أعيا، يعني الجمل أصابه الإعياء والضعف. قال فأراد أن يسيبه، يعني هو من شدة ما يعني يعاني من الجمل كأنه هم بتركه. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده محجن، فضربه بمحجنه أو يعني نخسه بمحجنه. قال فسار سيرا لم يسر مثله. طبعا البركات العظيمة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ول يعني مس النبي صلى الله عليه وسلم له، انه يمس حتى بمحجنه هكذا مع الدعاء. قال فسار سيرا لم يسر مثله، يعني صار الجمل يمشي مشيا ما كان يمشي مثله. قال اي النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعنيه بأوقية. قال قلت لا، ثم قال بعنيه. قال فبعته بأوقية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لجابر بعنيه بأوقية، يعني هذا الجمل اللي انت يعني أعياك وهممت أن تسيبه بعنيه بأوقية، أنا أعطيك أوقية من الفضة يعني وأعطيني هذا الجمل. قال قلت لا، يعني الحقيقة أنه قول جابر لا، العلماء أو الفقهاء خصوصا أخذوا منه حكما، وهو أن رفض البيع لطلب النبي صلى الله عليه وسلم البيع أو الشراء ليس إثما وليس يعني خطيئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذوا يعني جواز ذلك، أنه يجوز الإنسان أنه هو إذا ساومه الكبير لا بأس، إنه هو حتى لو لا يرضى ذلك إن يرفض. لكن هناك توجيه آخر أنا يعني والله أعلم أراه يعني أليق بالحال وبالصحابة رضي الله عنه، وهو أن جابرا رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية قال قلت لا، الراوي هو نفسه جابر هو راوي الحديث، قال قلت لا. وقلت لا هنا الوجه الأليق، قلت لا يعني لا أبيعه لك يا رسول الله بمال، أنا أعطيه لك ولا أخذ مالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال بعنيه فبعته بأوقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه، لا أنا هأخذ بيع، أنا سأخذه منك بيعا. قال فبعته بأوقية. لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصر على ذلك قال فبعته بأوقية. واشترطت حملانه إلى أهلي، واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لي الجمل حتى أعود إلى أهلي لغاية مرجع، حتى أعود بي إلى أهلي. ومن هذا أيضا أخذ العلماء جواز أن أو يجوز للإنسان أن يبيع السلعة أو يبيع الشيء ويشترط بقاءه بيده مدة لا بأس في ذلك، كأن يبيع مثلا الدار ويقول للمشتري بشرط أن أبقى فيه شهرا مثلا، إنه أنا هبيعك الدار لكن أنا مش هخليها إلا بعد شهر، أو على أن تتركني في الدار 3 أشهر وبعدها أسلمك الدار. فأخذ العلماء هذا جواز هذا الاستثناء، جواز هذا الاستثناء، وهكذا في البيوع ما لم يكن الاستثناء مصادما لحكم شرعي. إذن فيجوز الاستثناء أو الاشتراط في ذلك مثل ما ذكرنا، أو مثلا كأن يقول له بيعني هذا الشيء أو أبيعك هذا الشيء على شرط أن يكون توصيل السلعة عليك أنت، أو العكس أن يقول له بشرط أن السلعة تصلني إلى بيتي، أنا بشتري منك هنا توصله لبيتي، يكون مثلا ده في بلد أخرى يقول له وصله لبلدي ونحو ذلك. قال جابر واشترطت حملانه إلى أهلي. قال فلما بلغت أتيته بالجمل. فلما بلغت يعني المدينة وصلت إلى أهلي أتيته بالجمل، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل. قال فنقدني ثمنه، قال فنقدني ثمنه يعني عدلي يعني الأقية، وأعطاني ثمن الجمل. قال ثم رجعت فأرسل في أثري، بعد ما أعطاني المال وانفصل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما انفصل عنه راح من أديه. قال فأرسل في أثري، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك، أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني هل أنت تراني ساومتك على إرادة هذا الجمل، وهذا المقصود بما كستك، أتراني ما كستك لآخذ جملك، لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. هو اداله النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم خلاص، راح مديله كمان الجمل، وهذا من عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وكرمه صلى الله عليه وسلم وسخائه، فإنه صلى الله عليه وسلم كأنه لمس أن جابرا رضي الله عنه ذا حاجة، فأراد أن يشتري منه الجمل على أنه سيعطيه الجمل بعد ذلك هدية، يبقى هو اشترى منه الجمل خلاص اداله ثمن الجمل وبعدين يرد له الجمل أو يدي له الجمل هدية. فهذا من عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث كما يقول الشيخ البسام يدل على أن مماكسة النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في الثمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية ومخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة والإلزام. وده الوجه الأول اللي احنا ذكرنا أن العلماء من قال به، والوجه الثاني والله أعلم يعني أليق والله أعلم. ثم قال وعنه رضي الله عنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، قال فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. قال متفق عليه. وفي رواية كما ذكرها الحافظ في الفتح قال زاد الإسماعيلي قال وكان عليه دين، وكان عليه دين، يعني جابر بيحكي عن رجل من الأنصار ولعله من بني سلمة قوم جابر. قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. أعتق عبدا له عن دبر يعني العبد ده يعني بيسموه العبد المدبر، عن دبر يعني عن بعد موته، يعني أن السيد يقول للعبد أنت حر بموتي، أنت حر بموتي، يعني إن أنا مت فأنت حر، بيسموه العبد المدبر. وهذا النوع من يعني الاعتاق كرهه بعض أهل العلم، لأنه بيجعل العبد حريص على موت سيده. وحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يعني أحد الصحابة دبر عبدا فقتله حتى يصير حرا. نعم. قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، وكما في الرواية الأخرى وكان عليه دين. الرجل ده مديون للناس، مديون للناس، عليه ديون لبيوع أو شراء لغيره. وهذا الرجل كان عنده عبد، ومع ذلك قال للعبد ده أنت حر ما موت، وهو مديون للناس. فكان هذا الرجل أولى به أن يبيع هذا العبد ويروح يسدد ديون اللي عليه. ولذلك قال جابر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. النبي صلى الله عليه وسلم جاب العبد وباعه على الرجل، لأن الرجل مديون لازم يسدد ديونه للناس، خصوصا لو الغرماء طالبوا بذلك، طالبوا بذلك. وعليه يعني فيؤخذ من الحديث أن العبد المدبر هذا أو العبد عموما سلعة، أو يعني هو كالسلعة، هو مال، العبد عموما مال يباع ويشترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا به فباعه، هو ده الشاهد من الحديث للباب، فباعه يعني يجوز بيع العبد، فالعبد مال يباع ويشترى. نعم. ثم قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد، لأن لو سمن سائل هيبقى إشكال أكبر. ها، سمن جامد، سمنة متجمدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها، الفأرة والحتة السمنة اللي حواليها، وكلوا يعني انتفعوا به. قال في الحديث بعدهم، قال وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا، إن كان مائعا فلا تقربوا، لأنها خلاص نجست كل السمن. قال رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، والرواية ضعيفة، لكن حكمها عليه يعني الفقهاء، على ذلك عمل الفقهاء في مسألة يعني السمن وحكم التعامل مع السمن. طيب، هي هنا مسألة فقهية، وهي مسألة متعلقة بالنجاسة، وهي مسألة أنه لو سقط الفأرة في السمن، طيب السمن الجامد خلاص هناخد اللي حواليه ونتخلص من الفأرة باللي حواليها، والسمن السائل العلماء تكلموا في ذلك بتفصيل، حملوا يعني الحديث الذي وإن كان حديث سنة ضعيف الذي فيه وإن كان مائعا فلا تقربوا، على أنه لو صح يعني، وقد صح بعضهم، أن هذا محمول على التأثير والتغيير، وإن القليل يتأثر ويتغير، الفأر لما تنزل في قليل هتتغيره، لكن لو كان كثيرا فلا يتغير ولا يتأثر. يعني لو فأرة وقعت مثلا في برميل زيت مثلا أو سمن مائع، ففي هذه الحال قالوا العبرة بالتأثير والتغيير، التأثير والتغيير. وبعضهم ذهب مذهب ثالث أيضا قريب، وهو قالوا يستعمل لكن في غير الأكل، يستعمل يعني ينتفع به في غير الأكل، يعملوا بأي حالة تانية غير الأكل. طيب ما علاقة الحقيقة يعني هذين الحديثين بالباب؟ الحقيقة ظاهر الحديثين أنه ليس له مناسبة للباب، ليس له مناسبة للباب، لكن والله أعلم كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أتى بهذه الأحاديث كأنه يريد أن يشير إلى مسألة، وهي أنه هذا الذي وقعت فيه الفأرة صار نجسا ولا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه عند ذلك، ويحرم أن يباع للناس، أن يباع للناس. ثم قال عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. قال عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على بعض الأنواع أو أنواع يعني التي بعض أنواع البيع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو والنسائي وزاد إلا كلب صيد، يعني يقول سألت جابرا عن ثمن السنور، سنور اللي هو القط أو الهرة يعني، والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية النسائي قال إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. فيدل الحديث على النهي عن بيع السنور وتحريم ثمنه، ويدل أيضا على تحريم ثمن الكلب وتحريم بيعه. يعني الناس اللي هم بيعملوا الحاجات دي ويربوا الحاجات دي ويبيعوها ربما بأثمان كذلك بغيضة، هذا مخالف لما أمر به الشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور وعن بيع الكلب ونحو ذلك، لأن هذا كالمال الذي يتلفه صاحبه، يتلفه صاحبه. أما مسألة الكلب فقد تقدمت في المرة السابقة أن الجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا، وذهب بعضهم كأبي حنيفة إلى جواز البيع في كلب الصيد والحراسة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا كلب صيد، يعني يستثنى من هذا النهي في البيع كلب الصيد. نقف على الحديث العاشر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.